الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وعليه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوان وأبناء، وعزهم وأقدر لهم ما بدأوا في العلم، وأسأل الله يزيدني وإياهم من ذلك ويجعلنا هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذا المعهد دعوتهم لي لإلقاء كلمات في هذه الليلة، أسأل الله أن ينفعني ومستمعين بها. قد ذكر المقدم شيئا عن العقيدة الصحيحة وعن آثارها في الفرد والمجتمع، وعما كانت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم والعناية بها والبدء بها، وقد احسن في ذلك واشار الى ان افسر شيء من المرض، وبشر اخواني انه ليس هناك الحمد لله الا العافيه، انما هو شيء يسير، مرض يسير في الاضراس حدث منذ ليلتين في الجانب الايسر، وهو الحمد لله شيء خفيف. اسال الله ان يكون غير عاقل لي عما اريد في هذه الليلة من إلقاء بعض الكلمات والجواب عن بعض الأسئلة. عنوان كلمة اليوم العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. من المعلوم أن العقيدة هي الأساس في إصلاح الأفراد والمجتمعات، وهي أول شيء تدعو إليه الرسل وتعناده عليه الصلاة والسلام. فالعقيدة هي الأساس في صلاح الفرد والمجتمع إذا صلحت، وهي الأساس لفساد الفرد والمجتمع إذا كان فاسدا. وقد بعث الله الرسل عليه الصلاة والسلام لما فلت العقيدة في المجتمع وظهر في المجتمعات الأرضية الشرك، بعث إليه أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام لبيان العقيدة الصحيحة وإنشاد المجتمع إليها حتى يستقيموا عليها، وحتى يتحابوا عليها، وحتى فاتحد أهدافهم حولها. فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لما وقع فيهم الشرك، وكان الناس قبل ذلك على العقيدة الصحيحة، على توحيد الله والإخلاص له، ليس بينه شرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الناس على الإسلام 10 قرون قبل حدوث الشرك قوم نوح. وبهذا المعنى يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني حق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين من الآية. وكان الناس على الحق والهدى، على ما كان عليه أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام من توحيد الله والإخلاص له وإيمان بأنه رب العالمين وأنه خلاق العليم وأنه الموصوف بالصفات الكاملة وأن له الأسماء الحسنى وأنه على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد وأنه مشرع لعباده لا شريك له في الخلق والتدبير، كما أنه لا شريك له أيضا في الحكم، وهكذا لا شريك له في العبادة. ثم إنه هلك جماعة في قوم نوح، كانوا من الصالحين، وهم وزد وصياع ويغوث ويعوق نفسه، وكان أهل زمانه يعظمونهم لما لديهم من الصلاح والخير. فلما ماتوا بزمن متقارب شق عليهم ذلك، فتأخروا بموتهم كثيرا، فجاءهم الشيطان عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين، جاءهم في كرة ناس في كرة مسجد ومرشد ومصلح، فقال لهم: ألا أدلكم على شيء يخفف عليكم هذا الأمر، هذا الحزن، هذا الأسى؟ صوروا صورهم واجعلوها في بيوتهم ومجالسهم، تذكرونهم بها وتذكرون أعمالهم فتتأسون بهم إذا رأيتموهم، فاستحسنوا فكرة وظنوا أنه نافع. والحديث إنما أراد أن يوقعه بالسلك إذا طال عليه الأمد، أو يوقع من بعده من الذرية في ذلك. وهذا الذي أراده عدو الله وقع، فإنهم لما طال عليهم الأمد عبدوا هذه الأصنام من دون الله، وأنزل الله في ذلك: وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا ولا غال، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا غلاما. هذه الصور وهذه الأصنام التي صورت بسبب قصد صالح صارت بعد ذلك أصناما تعبد من دون الله، ودفت الشيطان على الناس أنها تنفعهم، وأن الله جل وعلا سيهدي المطر ويسقي بها المراء، وأنها سيتوكل، فعند ذلك عبدوها من دون الله، وحدث الشرك في العالم. فعند ذلك أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك لأسباب الغلو في هؤلاء الخمسة. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي المعنى يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الآية فالغلو هو الزيادة في الدين غير مشروعة، فإنها توقع فيما حرم الله، فالزيادة في الأعمال والقصود والاتجاهات والاعتقادات توقع في السفل والبدع، فقد يغلو ويعطي المخلوق ما ليس له من الخصائص فيقع في السفل كما وقع قوم نوح، فجعلوا لهؤلاء الخمسة ما ليس لهم من التعلق عليهم والاستغاثة بهم والنزل لهم والتلفح بهم وصرف العبادة لهم، فوقعوا في السفل لله عز وجل. وكذلك الغلو في العبادات والفروع والأحكام، والتفري للغالين إلى البدع وإحداث أشياء ما شرعها الله عز وجل، حرصا منهم على التطوع في العبادة والتوسع في العبادة، فيحدثون في دين الله ما لم يشرعه الله. كل هذا قد وقع في الأمم. فلذلك تابع الله إرسال الرسل تدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، ويحذرونهم من التلكع والبدع والغلو فيه والغلو في الدين. وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله بما بعث به الرسل من بيان التوحيد والدعوة إليه، والتحذير من الشرك، والتحذير من الغلو في الدين، والتحذير من البدع والمحدثات. فقد بلغ البلاغ المبين، وأدنى عليه عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ورفع الأمة وجهد بالله حق الجهاد، وأنزل الله عليه كتابا عظيما وأفضل الكتب، وأجمعها لكل ما فيه مصالح العباد في العاجل والآجل. فتلا عليهم كتاب ربهم وعلمهم معانيه، وأرشدهم إلى ما فيه من أسباب السعادة وطرق الإصلاح، وأنشدهم إلى التمسك به والأخذ به والاعتماد عليه وإلى الأخذ بالسنة، لأنها تفسر القرآن وتغني معانية فترشد إلى ما قد يخفى منه، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين للناس ما نزل إليهم بسنة عليه الصلاة والسلام، القولية والفعلية. ولهذا كانت السنة هي الوحي الثاني، السنة هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني بعد كتاب الله عز وجل. وكان الواجب على الأمة العناية بها وتعظيمها وتحكيمها وحفظها، وقد فعلوا بحمد الله، فقد جعل الله لها أئمة ونقادا وجهابلة علوا بها وجمعوها وحفظوها وألهوا فيها حتى استقر بحمد الله أمرها وحفظت بين المسلمين وصارت هي المرجع الثاني بعد كتاب الله عز وجل. وبينوا ما أدخله فيها المضاعون والكذابون وضعفاء البصيرة والذين قل حفظهم وساء فهمهم للسنة، بينوا كل شيء، بين علماء السنة كل شيء. وبين علماء الإسلام أن من جحد السنة فقد كفر، كأنه جحد أصلا عظيما دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة ودل عليه إجماع أهل العلم. ومن أنكر السنة فقال يكفي القرآن وليس هناك حاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال قولا سميعا وأتى كفرا سريعا ومنكرا وجريمة لا تخفى على من تأمل النصوص وعقل كلام أهل العلم. والحاصل أن الواجب على المسلمين التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوجه الناس إلى الهنا وأن يفقه الناس فيهما وأن تؤخذ الأدلة منهما وأن تبين العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام للناس. ومن أنكر هذا أو هذا، من أنكر كتاب الله وقال إنه لا يحتج به فهو كاذب، فهكذا من قال في السنة إنه لا يحتج بها أو إنها ليست صحيحة أو إنها غير محظورة أو ما أشبه هذا الكلام، وقال يأتينا كتاب الله فإنه يعتبر مرشدا وكافرا وضالا بإجماع المسلمين. والعقيدة الصحيحة كما تقدم هي السبب الوحيد لإصلاح المجتمعات كما أنها السبب في إصلاح الأفراد. ولهذا بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام ووضحوا للناس أن ربهم واحد كما هو معروف بينهم، فإن كفار قريش وغيرهم كانوا يعرفون أن الله ربهم وخالقهم، وكانوا في الشدائد يخلفون الله العبادة فإذا جاء الرخاء أسرفوا، أما توحيد الربوبية فلم يشركوا فيه، لم يعلمون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم خلقه ليقولن الله، قال سبحانه: قل من يرزقه من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ومن يدبر أمره فيقول الله فقل أفلا تتقون. فالآية فيها لكثيرة، فالمشركون عرفوا توحيد الربوبية وأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، ولكنهم أشركوا في العبادة، لم يخلصوا لله العبادة، فكفروا بالله وعلى دماءه سواه في الرخاء. فإذا جاءت السدائد وطلبت الأمواج وعظمت الخروج رجعوا إلى توحيد الله العبادة، فاجتمع له توحيد العبادة مع توحيد الربوبية. وكانوا كذلك يعرفون أسماء الرب وصفاته ويعظمونه، وإنما أنكر بعضهم لفظ الرحمن عنادا ومكابرة، يعرفون صفات الرب وقد وصل إليهم من طريق الأنبياء، من طريق اليهود، من طريق التوراة والإنجيل، من طريق الحنيفة حنيفة إبراهيم ومن عاش عليها شهرا طويلا ومن نقل عنها ما نقل، كانوا يعرفون من ذلك أسماء الرب وصفاته ويعظمونه، يعلمون أنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه الرحمن الرحيم وأنه يدبر الأمور وأنه السميع البصير لغير ذلك. والرسل بين ذلك الأمم فيها ومن بعدها، بينوا للأمم توحيد ربهم وأنه هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه رب العالمين وأنه موصول بصفات الكمال وأنه العالي فوق العرش وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. فدعوا الأمم إلى هذا وجمعوهم على هذا ووحدوا صفوفهم على هذا، يعني من آمن بهم وتابعهم عرف ذلك، عرف ان الله هو المعبود بالحق، وعرف انه بالاسماء الحسنى والصفات العلى، وعرف انه الرب الخلاق الرزاق الذي يعطي ويمنع ويخفي ويرفع ويصرف في الكون كما يشاء سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج الأنبياء عليه الصلاة والسلام في بيان التوحيد بأنواعه وأقسامه، من توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وأنكر على الأمم ما يقعه من شرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان. كل ما قال من نوح إلى محمد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وسلموا الطاغوت. وهكذا كتب السماوية نزلت بهذا الأمر، فإن كتب المنزلة على الأنبياء نزلت تدعو إلى توحيد الله وتدعو إلى العبادة لله وحده وإخلاصه له سبحانه، وتدعو إلى الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه رب العالمين، وتدعو إلى الإسلام بشريعته. هكذا جاءت الكتب ونزلت الكتب على الأنبياء لتغير للناس بذات ربهم وأسماءه، ويتغير للناس أنه المعبود سبحانه وحده وأنه مستحق العبادة، ويتغير للناس أن شرعه يجب أن يتبع وأن أحكامه يجب أن يلتزم. هكذا جاءت الكتب، وعلى رأسها أفضلها وأعظمها وأجمعها هو القرآن العظيم. أنزله الله بيانا لكل شيء كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء لهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بذلة حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير. وأنزل فيه سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنزل فيه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا. فهذه الآيات وما في معناها جاء معناها في الكتب الأخرى منزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والصوف إبراهيم وغير ذلك، كلها مجتمعة على ما يتعلق بالعقيدة من الإيمان بالله وأسماءه وصفاته وأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين، وأن الواجب أيضا توحيد المتابعة، وهو نوع رابع توحيد المتابعة توحيد الحكم، وأن الله هو الحاكم بين عباده في الدنيا كما أنه الحاكم بينهم يوم القيامة. إن الحكم إلا لله فقسط الحق وخير الخاسرين. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا فالمقصود أنه جل وعلا بين للناس بواسطة الرسل والكتب أنه جل وعلا هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأنه سبحانه الموصوف بصفات الكمال لا شريك له ولا كفو له ولا ند له، وأنه مسلم بالأسماء الحسنى وموصوف بالصفات العلى حتى يعرف الناس أن ربهم كامل من كل الوجوه، وأنه مستحق لا يعبد. فإذا عرفوا أنه قادر على كل شيء وأنه عليم بكل شيء كما قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرضه لهن ليس له الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علم العباد ذلك كان هذا من أسباب خضوعه لله وعبادته إياه وإيمانهم به وتعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق ذو القوة المتين هو الرزاق أيها سبحانه وتعالى، ليس ذو حاجة للخلق ثم أحوالهم إليه، وهو رازقهم وهو خالقهم وهو العالم بشؤونهم وهو محيط به علما وقادر على قضاء حاجاتهم ولم يسع دعاءهم وقادر على أن يجيب دعواتهم وقادر على إنقاذهم من أسباب الهلاك وقادر على إدخالهم الجنة وإلجائهم من النار وقادر على كل ما فيه سعادتهم وصلاحهم فنجاتهم وصلاحهم واستقامة أحوالهم في اللجاء إليه والتمسك بطاعته والاستقامة على أمره وتصديق رسله فاستر على ذلك حتى يلقوا ربهم عز وجل. فمن سار على هذا من اتباع الرسل نجا بهذه السعادة وصار يوم القيامة في دار الكرامة. فمن حاد عن ذلك من الأمم أنزل بهم من العذاب ما أنزل كما قص علينا سبحانه وتعالى عما جرى على قوم نوح وعما جرى على قوم هود وعما جرى على قوم صالح وعما جرى على غيرهم من الأمم المسددة من العقوبات والنقمات لاستغفارهم عن طاعته وتكذيبه رسله واتباعه الأهواء ومغضب الله. ثم رفع الله عن الأمة عذاب الاستئصال بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبدل أهل فرعون، ثم جاءت هذه الأمة المحمدية المباركة فرفع الله عنها العذاب العام، ولكنه جل وعلا توعدها بكتابه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن واحد من العقوبات إذا بلغوا أمر الله، إذا تساهلوا بأمر الله، إذا حاضوا عن سبيل الله، فإنهم على خطر عظيم من أنواع من العذاب، وهم على خطر عظيم أيضا من جهة نهر القلوب والطمس عليها والطبيعة عليها والختم عليها بسبب كفرهم بالله وعصيانهم له وانحرافهم عن سبيله سبحانه وتعالى. فإذا استقامت الأمة على الطريقة الواضحة والصراط المستقيم والنهج القويم استقام أمرها وصلح أمرها ونصر الله على عدوها وزالت الأمم الأخرى. فإذا انحرفت وتفرقت في دينها ولم تستقم على عقيدتها الصحيحة طمعت فيها الأمم ودب فيها الفساد وصارت أوصالها مقطعة وصارت طعمة لأعدائها وسببا لاستيلائهم عليها واستمتاعهم بخيراتها لأنها ضيعت ما يجب أن تجتمع عليه وما يجب أن تقيم عليه من إخلاص عباده لله وحده واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه فيزجع ما يخالف ذلك. فالعقيدة الصحيحة تجمع الناس، تجمعهم على الخير، تجمعهم على الهدى أفرادا وجماعات، تجمعهم على رسول الله وبهدفه سبيله، تجمعهم على أداء الحقوق ونصح الله والعبادة، تجمعهم على مخالفة الباطل والبعد عنه ومحاربته بكل وسيلة وبكل سبيل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عني بالتوحيد لحظه وبدأ به وكان في الدعوة إليه دون غيره من الأحكام، فيدعو الناس صباحا مساء إلى توحيد الله والإخلاص له ويبين لهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها والأوثان التي يعكفون عليها كلها لا تغني شيئا، كلها باطلة، كلها لا تنقذه من عذاب الله، إن هي إلا أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها السلطان. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له ويبين لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ينبغي أن يصبروا عليها، ويبين لهم أيضا سوء الأفعال من الظلم ورفض المثال والميزان والفواحش التي ينبغي تجنبهم لها حتى تستقيم أحوالهم وحتى تصلح أخلاقهم وحتى يستحقوا أن يكونوا عبادا شرفاء صالحين مصلحين يتحملون الرسالة ويدعون إليها ويثبتون عليها ويستقيمون عليها. فلم يزل كذلك دائما ليلا ونهارا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى هدى الله من هدى من هذه الأمة من أهل نفسه. وهكذا من جاء من خارجها وهم قليل، فاجتمع من ذلك جماعة كبيرة في نفسه يعبدون الله وحده ويدعون عبادة الأصنام والأوثان ويجاهدون بالكلام والدعوة والتوجيه مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما شق عليهم الأمر وعظم عليهم الأذى من قريش هاجر من هاجر منهم من هذه الحبشة جرما بالدين وخوفا من الردة، وبقي من بقي في نفسه وهم قليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأذى ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله وهو كافر، وماتت زوجته خديجة وأيضا كانت تعينه وتثبته وتعينه على تخفيف بعض الأذى وبعض ما يصيبه من الحزن عليه الصلاة والسلام. فلما توفيت رضي الله عنها وتوفي أبو طالب اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن الله له الهجرة فهاجر إلى المدينة، وهاجر من استطاع الهجرة من أصحابه إلى المدينة وتلاهم بذلك الحمد لله دولة وكيان واستقرار وخلت المدينة أول عاصمة للإسلام، فاجتمع المسلمين هناك وتلفت الصعداء ونشرت الدعوة إلى الله عز وجل، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى العقيدة الصحيحة لتوحيد العبادة ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات ولتوحيد المكالمات والحكم. فنزل هكذا يعلمهم ويرشدهم حتى اجتمعوا على هذا الخير العظيم، فدخل الناس في دين الله من الأنصار وغير الأنصار، وصارت العرب يأتي منها جماعة بعد جماعة يهاجرون إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدخلوا في دين الله. منهم فمنهم من يبقى في المدينة ومنهم من يذهب إلى قومه يرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. هذا هو شأن العقيدة، لأنها تجمع الناس، يوحد صفوفهم، يوحد قلوبهم، يعينهم على الصمود في وجوه الظلمة حتى يدخل الناس في دين الله أو ينصر الحق عليهم فيقتلوهم ويزيلهم عن وجه الأرض وعن طريق الدعوة حتى تستمر الدعوة في سبيلها وطريقها إلى العالم كله، تنذرهم وتخرجهم من الظلمات الى النور وتنقذهم من نهضهم الى الباطل والكفر الى طريق الله والى صراط الله والى اسباب السعاده والنجاه. ثم ان الناس بعد ما توفي الذي تكلم وذهب القرن الاول فالى تخاف الناس وبدا في العهد الاول وفي القرن الاول ظهور انحراف في العقيده من الخوارج الذين خرجوا على علي وخرجوا على من بعده وكفروا بالذنوب وسبوا كثيرا من الصحابه ثم ظهرت اوائل الشيعه في عهد علي رضي الله عنه هذا بدء الانحراف في العقيده الصحيحه فبسبب ذلك صار التفرق وصار الاختلاف صرها بين الناس اقوال ودعايات مضلله باطله وحصل ما حصل من قتل عمار رضي الله عنه في اسباب الغلاة في دين الله في اسباب الجهل في دين الله حصل من ذلك قوم جددوا وتنطعوا وانتقدوا عثمان رضي الله عنه حتى آل بهم الامر الى ان حمل السلاح على الامه فقتلوا عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا حصل بذلك من الشر والفساد والفرقه ما لا يحصيه الى الله عز وجل. ثم على اجل ذلك حصل الانقسام بين اهل الشام واهل العراق بين اتباع علي رضي الله عنه وبين من مع معاويه الشام من الصحابه وغيرهم باسباب السبه وباسباب مقتل عثمان وباسباب الخوارج فقد حصل من ذلك شر عظيم اسبابه اشتباه الامور واشتباهها على كثير من الناس. فلو انهم رجعوا الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه وتفريض عمر وما دل عليه كتاب الله لسلموا من هذه الشرور التي وقعوا فيها ولكن لله القضاء ولله الامر سبحانه وتعالى فانهم حادوا عن ذلك وثبتت عليهم الامور وغلوا في دين الله حتى قتلوا عثمان وحتى حصل بسبب قتله من الفتن ما حصل ثم صارت الشبه فاجتاز معاويه رضي الله عنه ومن معه في طلب قتله عثمان فاجتاز علي رضي الله عنه في اسلام الفتن وفي الحث على جمع السمن حتى تستقيم الولايه وتستقيم الخلافه ثم يدرك في الامر بعد ذلك فلم يكن ذلك فحصل ما حصل من القتال يوم الجمل ويوم التسليم كل ذلك باسباب الشبه التي عرضت للناس وفي اسباب الانحراف عن الطريقه السويه وعن الصراط المستقيم الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صاحبه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا كله في الحقيقه ناشئ عن النظر عن الخلل في عقيده الولايه فان الذين قاموا على عثمان ما استقاموا على العقيده الصحيحه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اليها وحذر من حمل السلاح والخروج على الاستيطان الا ان تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهان. ثم جاءت الشبه في اختلاف الراي بعد ذلك في الانقسام الذي بين اهل الشام والعراق باسباب ما ثبت به الخوارج وما فعلوه من قتل عثمان وما جرى بعد ذلك بين علي والخوارج من ذبح الدماء باسباب خروجهم وتنطعهم وعدوانهم على اهل الاسلام وتكفيرهم لكثير من المسلمين ظلما وعدوانا وجهلا في دين الله وجهلا باحكام شريعته. وخاف العبيد الصالحات يجب عليهم ان يقفوا عند كتاب الله وان يقفوا عند سنه رسول الله وان لا يحلوا الا ما احل الله وان لا يحرموا الا ما حرم الله وان يقفوا عن سفك الدماء الا بحق لان الله قال ومن يقتل ظلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وابل الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فيقول سبحانه لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين غيرهم ثم لا يجدوا فيما خرج مما قضيت فيسلموا تسليما. فلو انهم حكموا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا على عثمان ولما تنازعوا ولما اختلفوا وهكذا ما جرى بين اهل الشام وبين اهل العراق بين علي ومعاويه ثم لا تتاثر الشبه التي القاها بعض الناس وغيرها بعض الناس. فلو رجع الناس الى كفر شرع الله وانابوا الى كتاب الله ولبدوا الاراء المنحرفه لكان لهم الخير والهدى والعقله الحميده ولكن ما قضاه الله وقدره أمر الله لكثير هو سبحانه الحكيم العليم وقد سبق في علمه جل وعلا أن تكون هذه الأمور ويفترق الناس في دينهم وأن تنفق مارقة على حين فرقة من المسلمين وهم الخوارج تقتلهم أو طائفة من الحق كل هذا سبق في علم الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك بيان للهدى وعلامة من علامات النبوة وبيان لما ينبغي للأمة أن تسير عليه وأن تأخذ به وأن في تفريقها في ذلك وتجهها لذلك ما يسبب هلاكها واختراقها كما وقع في قبل مقتل عثمان مثل ما وقع في معرض المجرى بين بين المعرفة وعلي من الاختلاف، ثم جاءت الفرق الأخرى من القدرية والمعتزلة والرافضة وغير ذلك، الرافضة في عهد علي وبعده، ثم قدرية ومعتزلة تشاؤوا أيضا في عهد التابعين وفي آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فتفرقوا في دين المسبب المكاسب كثيرة. فلو أنهم استقاموا على الطريقة المحمدية والعقيدة الصحيحة وآمنوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصريف الأمور، هو الخلاق لكل شيء وخالق العباد وخالق أفعال خيرها وشرها، وأن قدره سبحانه وتعالى خالق، وأن قد عمل كل شيء وأحصى كل شيء، وأن الواجب الاستقالة على دين الله، وأن لو فسر أحد بذنب كل من فسره الله ورسوله لو أنهم أنابوا إلى هذا وعقلوه لما وقعت في خوارج ما وقعت فيه، ولا وقعت في قدرية والمقدرية ما وقعت فيه، ولا وقعت الرافضة في أهل ما وقعت فيه، ولكن جهلهم وانحرافهم وعدم تفكيرهم لشريعة الله وعدم اعتمادهم في الحق الواضح سبب هذه المكاسب وسبب هذا الاستقرار. وبهذا يعلم أن العقيدة الصحيحة تجمع ولا تفرق، وتحد الصفوف ولا تفرق الصفوف، وتدعو إلى الاستقامة والوحدة والتكاتف ضد الباطل وأهله، تدعو إلى الإيمان بالله وأنه رب العالمين وأنه يحاسب بين عباده وأنه لن ينفع ولا يضر ويقيل ويمنع، وليس لغيره الشر فتؤول لا من الأولياء ولا من الرسل، بل ذلك لله وحده، ثم العلم لله جل وعلا، ويدبر رسول عباده ويقره فيه سبحانه وتعالى، هو الخالق النافع الضار والخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع، ليس لغيره الشر فتؤول لا من الملائكة ولا من الرسل والأنبياء ولا من غيرهم، بل سبحانه وتعالى الواحد الأحد مرتبه في العبادة والثلاثة جل وعلا. وهكذا هو الواحد في مقام العبادة لا يستيقها سواه، لا في الشدة ولا في الرخاء، لا الرسل ولا غيرهم، أن يستيقظ العبادة هو الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، وإله كل الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهكذا هو الوصول الثالث العلا هو تم بالأسماء الحسنى، يجب الإيمان بأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا كسله ولا ضد له، فإذا أمل الناس بهذا زال التفرق والاختلاف، وسلم الناس من هذه الجهات الكبيرة التي اشتعلت وكبرت الناس بسبب انحرافهم عن العقيدة الصحيحة. كل نفى الصفات أو تأولها على غير تأويلها أو انكر بعضها فقد حاد عن كتاب الله وحاد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاد عن طريق السلف الصالح. فالذي يرى عليه السلف الصالح هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها وإمرارها كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة تمرق ما جاء مع الإيمان بها، وأن الحق هذه كل الله لا مجال فالحق، وأنها تجب ذاتها له سبحانه إثباتا بلا تمثيل، ما ينزه عن مثابها في خلقه تنزيها بلا تعطيل، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قاله العباد عليه الصحابة رضي الله عنهم وجاء في الرسل ودرج عليه التابعون وأتباعهم كمالك والأوزاعي وإسحاق بن معاوية والشافعي وأحمد بن حنبل وتجارة غير غيرهم من أئمة الإسلام، كلهم درجوا على هذا على هذه العقيدة إيمانا بالله وبأسمائه وصفاته وأنها حق، وأن يبادر إمرارها كما جاءت لا نكيف لا نمثل ولا نكبر الكتاب لكتاب خلقه ولا نعولها لا نمرها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها وأنها حق كالاستواء والسمع والبصر والكلام والرضا والغضب والرحمة واليد وغير ذلك، كل هذه إثباتها لله في الذات وصفات الأفعال، يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها وأنها حق وأنها لا يقتل بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يسأل إليه خطا لا في الاستواء ولا في غيره ولا في السمع والبصر ولا في العلم والكلام ولا في إرادة وغير ذلك. وكل من نفع منها شيئا فتعوله فرارا من التكذيب يقال له يلزمك فيما أثبتت نذير ما فرقت منك وسواء. فالذين أثبتوا الصفات السبع العلم والحياة والقدرة والكمال والسمع والبصر والإرادة، وأول من سوى ذلك من رحمة والغضب واليد والقدم وغير ذلك، يقال لهم لماذا نفيتم وتأولتم؟ قالوا يقولون نفينا وتأولنا فرارا من التكذيب لا لا نسبح الله لخلقه ونقول له ما أحدث من السبع، هل المخلوق كالله الخالق؟ وهل علم الله كعلمهم؟ وهل كلامه ككلامهم؟ هل سمعه كسمعهم؟ ما ذكره في الرسول الآخر سوف يقولون لا أن الله يقضي الله وسم الله يقضي الله وسلام الله يقضي الله وحياة تليق بالله وإغاثة تليق بالله وإغاثة تليق بالله وإغاثة تليق بالله قولوا فيها كذلك قول الله لمن تليق بالله صغى من يليق بالله وهكذا نحن نفق هذا قولوا فيها كما قلتم في السنة المباركة والغاية والعلم والعلم ولا نحيد لكم عن ذلك فكل ما كل شيء قلت فيه إنما نفق منه لا يشبه الله بخلقه نقول لكم يلزمكم فيما أشدتم من ذلك فإن قلتم لا تنزلنا ذلك قيل لكم معك ذلك السنة والجماعة لا يلزم فيما أشدتم ذلك من يمرون صفات الرب كلها كما جاءت السنة الصحيحة وكما جاءت القرآن يجرينها إضرار مؤمن بها معتقد بها يعلم أنها حق وأنها ثابتة لله لا يزال هي حقا فالاستواء هو العلو فوق العرش وليس بحاجة العرش سبحانه وتعالى وهو العالي فوق خلقه وإن وجد كل مكان وهكذا رحلته وهكذا نزوله وهكذا غضبه وهكذا يده وهكذا قدمه وهكذا بقي الصفات يمرها فنعلم انها حق وان النزول غير الرضا وغير الغضب وان الاستواء غير السماء بصر كل واحد له معنى فالاستواء له معنى وهو الحلو والسمع له معنى وهو سمع الاصوات والبصر له معنى كلها لها معاني والنزول له معنى وهكذا بقي الصفات ما في هذه المعاني لا تشبه المعاني التي المخلوقين بل معاني عظيمه كامله لا تنهى نقص ثالثا لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خلقه وهكذا بقيه الصفات اما صفات المخلوقين فيعتريها من النقص فيعتريها من الزوال لا يعتريها فليس ربنا لعباده اي شيء ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء ويحسن بصيره قال سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لن يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال عز وجل هل تعلم له ثانيه كان لا ثانيه له وقال من الله لا يثانيه انسانه وانسانه قال عز وجل فلا تغضبوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون وهذه الايات فيها الرد على من نهى صفات الله او تعولها او تعول بعضها او نفى بعضها فالايات رد عليه ولا يسلم ولا ينجو الا بالايمان بكل ما جاء في القران وبكل ما في حديث السنه من اتباع الله وصفاته وان يمرها كما جاءت فيثبتها لله على وجه الله قبل الله سبحانه وتعالى كما اثبتها سلفنا الصالح من غير تحريف ولا تعقيل ولا تكييف ولا تنهيل ولا زياده لك هذا قول اهل الحق وبهذا يتحد المسلمون ويسالون التفرغ والابتلاء بهذه العقيده الصحيحه بهذا الايمان بربوبيه الله والهيته ونصفق العباده وباسمائه وصفاته وبانه الحاكم بين عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحاكم لم يطع الرسول على طاعه الله من فضل الله لله ولهذا بعض اهل العلم يجعل العلم المتابعه مثل الرابعه تفضل المتابعه في الحكم بين الناس وفي اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو هو الحاكم بين الناس بما جاء به كتابه بما جاء به كتابه وبما جاء في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم بين الناس في الدنيا بكتابه وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام والواجب عليه اتباع ذلك والسير وراء رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء هو الحاكم في الاخره بفضل العدل يوم القيامه سبحانه وتعالى فالحكم له في الدنيا والاخره جل وعلا فبهذا تتحد القلوب وتتحد الامم وتتخذ الاحوال وبالاختلاف والاضطراب والتنازع في هذه العقيده الصغيره تتفق الناس فيتناحرون ويتقاتلون ويسب بعضهم بعضا فيطمع فيه عدوهم ويبعث بينهم بالحق ويسود بينهم الباطل على قدر ما اختلفوا فيه وعلى قدر ما تنازعوا هذا واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لعلم الله وعمل الصالح وان يسرع قلوبنا واعمالنا وان يمنعنا الفقه في دينه والثبات على نوره وان يعيذنا واياكم من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا كما اساله سبحانه ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان وان يجمع عليهم خيارهم وان يجمعنا على حق والهدى وان يصلح قادتهم ويرزقهم الفقهاء الصالحه في الحفظ بشريعه الله والتعاصم اليها والوقوف عند حدودها انه جل وعلا جواب كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم الله سماحة الشيخ خيرا وأثابه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكما ترون بأنه سيود جراء من الأسئلة وصلت وقد عرفتم بركة الشيخ جزاكم الله خير فسنسأل فيما يتيسر منها السؤال الأول إذا سماحت الشيخ أتابكم الله، هل يجوز التبرع في بناء مسجد مشهد الحسين أو مسجد السيد البدوي مع أنه يعني السؤال هل يجوز التبرع لبناء مسجد الحسين أو مسجد السيد البدوي؟ لا يجوز التبرع لهذه المساجد وأسلافها، لا يجوز التبرع لتعمير مسجد الحسين ولا تعمير مسجد البدوي ولا تعمير أي مسجد يبنى على خفوف، لأن هذا محاج لله ورسوله، فلا يجوز أن تؤمر المساجد على خفوف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذها مساجد ولا من دون بناء حرام، من أمر قاهر، فكيف بالبناء والتهيئة لهذا الأمر؟ هذا من باب التعاون على الأمور والعدوان. وإن كان الغلاة في القبور يرون أن هذا من أفضل القربات، الغلاة في القبور وعباد القبور يرون أن البناء على القبور واتخاذ القبلة عليها من القربات في الله. وما كان المشركين الأولين يتقربوا بالشرك، كانت قريش تقرب بالشرك وعبادة الله والعزى ومنها، هكذا عباد القبور يعاتب الحسين وعباد البدوي وعباد الهرسي وعباد نفيسة وعباد زينب وعباد غيرهم يتقربون إلى الله بما بمثل هذه القبور، واتخاذ الجبال عليها ورفع الجهاد عليها كما تلاه الراس وغيرهم، هذا من الجهل والانتجال، نعوذ بالله من ذلك. سائلك الآن: سائق سيارة وقد حدث علي حادث بهت فيه شخصا فتوفي وقرر المرور أن 40% من الخطأ على المدهوس لأنه قطع الشارع وأن 60% من الخطأ علي، وقد سألت بعض المسائق فقالوا إن علي قيام شهرين متتابعين، فهل علي قيام شهرين أم هناك حكم آخر مع العلم بأني أعجز عن قيام الشهرين؟ من ذهب غيره مثل غيره من ذهب السيارة أو من خلال فرد فيه فعليه حسب رغبة المؤمن، فإن عجز صار شهرين متتابعين. وهذا السائل من نقول بعد الفتوحية من الخطأ من بسرعة أو نحو ذلك يكون عليه الإصرار عليه العصر من قبل، فليتيسر عصر في يوم شهرين متتابعين كما بين الله ذلك في كتابه العظيم. وإذا عجز في اليوم الحاضر إذا عجز في الوقت الحاضر يتأجل عليه الصوم حتى يستطيع أن يناقض من دون مستوى دين عليه حتى يستطيع، وليس هناك كفارة إلى الصوم بقتل، ما هناك إلا الصوم عند العجز عن العصر. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب، ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدوم، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم ارجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملكة، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليهم لمن يحكم عليهم المحكم المحكم. نعم، فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء التحاكم إلى طاغوت أم إلى شريعة؟ أحسن معلومة. يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالجهدان، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم ارجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملكة، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه المحكم فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء تحاكم إلى طاغوت أم إلى شرع الله؟ جزاكم الله خيرا. ثم النظر في النزاع بين الناس والإصلاح بينهم هذا أمر مطلوب، يعني الناس مطلوب، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وفيه جعل بين المسلمين، وفيه محرم حلال أو أهل العرامة إلا جعلوا بينهم من أهل العلم أو من أهل العلم أو من أهل الرأي أو من أهل الخبرة من ينظر في أمورهم ويفهم بينهم على سبيل تحقيق الحجة بينهم ونصير عليهم بأن يستمع هذا عن بعض حقه وهذا عن بعض حقه هذا لا تأثر مثل ما قال أبي داود الشراح لما قال يسمى عبد الحسن فقال إن قومي يستمعون ثم أتوني وعلمت منه وليس من الفريقين قال إن ابن أحسن حق ويستقبل الناس ويستحيه تحقيق الشر بينهم وينزل التقارب بينهم هذا كله بين الشر أن يكون فيه تحذير لما حرم الله ولا تحذير لما حرم الله إذا كان من باب التحذير ويتنازل على عيشي ويتنازل على عيشي يعني ارتكاب العدوان صاحب ضرب آخر فأثار بينه مصلح ومحكم ويتنازل أو يقضي شيء من المال عن ضربه له وينتهي الأمر فلا بأس بذلك أو يحذرهم بينهم أهل العزم يعني جماعة على ربيعة العزم الذي بحالهم يجمعهم على هذا الشيء يكون هو الذي يصيغ الشيء وكان عليه يصيغ الذبيحه ويالي على جماعه حتى يكون ذلك صلحا ظاهرا بينهم هذا لا يأتيه الى يوم لان هذا من باب اكرامه المظلوم وينهار الانتصار على ظالمه وتنازل الظالم وتسليفه بهذه الذبيحه كعقوبه له وتعزيز له على ظلمه لاخوانه لان مثل ما كان في المال كان في المال يعطى المظلوم ومن بعض المال يعطى المظلوم ذبيحة أو ذليلة يجمع فيها أحيانا بلد أو أحيانا قرية أو أحيانا قبيلة يجب لهم أن يغاد فلان وأن يحتاج عليه أن أجاز عن هذا الشيء يقول هذا الشرع يقول لكم في أسباب هذا الأمر له هذا أما إذا يعطى المحكم مال حتى يأخذ منه فهذا محل نظر ثلاث الناس هل يجوز أن يعطى المحكم شيء حتى لأن الناس إذا كان مال راس في بيت المال هل يجوز أن يعطى من الناس أجازه ومن منع فإذا أعطوه واحدا بينهم لأنهم يعطلونه ويدعونه يعطوا شيئا عن تعبه ينظر بين فائلهم ويصلح بينهم فلعله لا حرج فيه إن كان شيئا مقالبا لينظر بينهم ويصلح بينهم يكون هذا هي مقابل تعبه وتعطيله عن مشاغله وعن أعماله قد يكون هذا لا حرج فيه إن شاء الله بما يعلم بنا وخليه يترتب عليه يصلح بينهم من دون تحليل حرام ولا تحليل حلال لو صلح يتضمن تنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء أو إيجاد كرامة ليله يقوم بها المظلوم أو جماعة المظلوم أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها عز المظلوم ونصره وإلى الظالم هذا ما هو هذا والله نعم. كثر الكلام حول التسليم وأصبحوا يؤولونها إلى تأويلات لا ندري عن صحتها ويقولون التسليم الاستغراق جائز ما هو تعليقكم على ذلك والتلفزيون؟ التصوير من نعمته الغلوى وانتشر بين الناس وكثر في الرقاب والرقاب فيه في اسباب الاشاره بين الناس كل شيء منكر اذا انكسر يكثر في الرقاب ويكثر امره في النزول هذا هو المعروف كان الناس في غلا ولكن في ليس ينزلون من الزحام ظهورا حزينا ولم يستطيع ان يخلصها الزحام او يدخل الزحام ثم بعدها حيث تغيرت الاحوال حتى كثر بين الناس كثر بعض الناس لا ينكره لان اعتاده واحداده جيرانه او بعض قرابته او بعض شعره هو منكر هو على حاله منكر ولكن مثل يسره بين الناس كثر علم الناس كما قيل اذا كثر الانساس فلا احسان كان معه الصوت اذا راى المعصيه زال دمنا فلما كثرت المعاصي صار لا يجد بدلا يخسر ويجول بين الحاجز فلما كثرت غيرهم فكان يكثر غيرهم ما صار يحس بشيء بعد ذلك لاجل كثره الراحه فيرجعوا على الحياه ولا الى ذلك فتكفل منها تكفل منها النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه بين الامر وقال ان اصحاب هذه الصلاه يعذبوا يوم القيامه ويقال ما فيما خلقتم ولا أفد الناس على يوم ترى الصدرين يقول الحيل يجب حاجة رعيزة يفتح الحيل يقول بالسكة معروفة قال من تدرس في الدخل فمع ذلك صار الناس الآن مؤذنين ويقولون هذا التقييد في الصراط الشمسي غير داخل التقييد وإنما في تقييد وهي أخذ العلم بيد وينحط من حجر أو من ذهب أو من كذا أو من كذا أو من خشب هذا هو التقدير. أما أمر بالآلة هو إنكاف الذل وإنكاف الفرقة فليس تقديرا، فلا يقين تقديرا. هذه الإجزاءات التي في التلقات قد يؤمن الإجزاءات لا تكفي إجزاءات المخلوقة التي من قتلها قتل ومن أعلاها عوقب ومن تقف من حقها يوهي، بل هي صلة لها في التلقات لو جزقها إنسان يعمل الشيء لو نحاها عن الشيء في صورته عند جميع الناس لو رآها قال هذه صورة فلان، هذه صورة فلان، لا يقول هذا فلان من هذه صورته فتشد هذه الجليلة أو في هذه الخطة أو في هذا الغنى أو ما أكثر ذلك. فالذي يعلم الجمع يعلم أن هذا التقدير من الاستغراق التمثيل لا أفلح النفس ولا تلبسها بالابتلاء به وكفاته بين الناس، وفي المحال قد انفراد الإنسان قد انفراد الأمع وانفراد الغير فتوى وصورة في غير سنة الأرض ذلك فليس الابتلاء على مدارك، وهكذا غير من لا يحل هذا الشيء قد انفراد هذه الاجتماعات إن تأخر عنها مصيبة يحب أن يحضرها من شرفة الخير، وإن حضرها الخليج أن تفاصيل صورته ويصور وإن لم يقبل ذلك فهذه المصائب. وأما قول من قال مفلسة بصورة وإن مصطفى الزي فأما أن صاحبها مصورا فهذا حمدي ليس بشيء في المتابعة. فقد لعنت هذا الموضوع مع جماعة من إخواني أيضا في نهارا وقلنا ليس لابد من رابطة، لعنت هذا الموضوع مع وعبر الله الشيخ محمد الأمير الكبيري وكان من أغرب العلم ومن المقاهي، قلت له كفر هذا الأمر إلى الناس فقالوا تعالوا بريد هل بدأ لكم بالشيء هل عرف بالشيء هل نحن عليه هل رأى لكم في إذاعة الشيء أو في تحرير الشيء؟ فقال رحمه الله ما لها من الشيء إلا التحرير والمنع. نزل شيخنا العمانة الكبير شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم قدس الله روحه ورحمه وعدت معه في هذا كثيرا لأنه ليس لابده من الرابطة بعض الأحيان هل هلك به شيء؟ فلا أعجاب بأنه لا يتغير التفريدين وأنه فتق المحرم ولا تعلمه في شيء. فقلت أن هذا يقع بين الناس الآن لا نعلم في تحديد مشكل ولا في الابتلاء والمتحمس، فإذا فرضوا بين الناس صح له الله بين الناس وصار ما تبدل منهم صار بعض منهم لا هو التفريغ الذي في الزياد هو التفريغ المستقل يجيب في الزياد هذا غير مستقل، انما الليل على من صور اما لزيد صوره الزياد او في اشباه ذلك انما لا يستقل يراه الراي لم يذهب في اغلاقه هذا لا يسمى مصورا انما يسمى رايا لو يراه بجريده او يراه بالماء لا يسمى مصورا ولا يسمى راضيا بالصوره لان غد الكلام هذا يسمع الكلام ويسمع الفائده فلا تلقى له الا بالصوره من عامل يعني قد ادفع عنه. وهو هل يجوز التكفير لاحكام قد ذكر في ظلها العلم المعاصرين انه لا باس ما دعت حاجه اليه لاصطلاح نفس عين لاصطلاح جريمه وضعتها انسان وحضرت على الجرس حتى صرف جريمه او الناس يحتاجون الى تابعية إلى وحدة قيادة وليس في الإنسان حصولها لا بصورة، فإنه في هذه الحال كالمفرط إذا صور ليس معناه الرضا بالتصوير ولكنه يفرح إذا صور وهو يعلم أنه يفرح بهذا الشيء لا يرى بها الشيء والمطمئن لأنه لا يرى بها الشيء وأنه لا يرى بها الشيء له من الدلاء والامتحان له فلا زال لك على حال ذلك. فالمقصود من هذا أن الإنسان يروج إلى الصورة لمصلحة عامة أو لمصلحة إسلامية فلا يضر بذلك ويرجو أن يقنع الإثم في هذه المسائل التي هو في الحقيقة في حكم الطاعة في حكمه إليها في التابعية وأتباعها وفي تقديما للتفرغ من المسلمين أو للتعرف على دائرين أو ما أشبه ذلك. جماعة الشيخ تاجر 10 مليون وعليه ديون في مقابل تجارته 10 مليون لا تنظر عليه الزكاة. اختار العلماء رحمه الله في البيت هل يلزم الزكاة؟ في السؤال هذا كان عليه 10 دراهم ويلزم 10 دراهم أو عليه 5 ملايين ويلزم 10، هل يسقط النصف من الزكاة في مقابل 5؟ الكلام مشهور عند العلماء والذي نفتي به ويترجح عندي هو قول جميل اهل العلم ان الفقير لا يمنع الزكاه. هذا من اكيدي واراه ارجح الاقوال ارجح القولين ان الدين لا يمنع الزكاه. والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع عماله في اخذ الزكاه من الناس ولم يقل لهم يوما ما اسالوهم هل عليه الدين حتى تسقطوا عنهم الزكاه او ما يقدم الدين او ما يقدم الدين. ولو كان الدين يمنع لما جاز ترك الاستقصال ولما جاز تسقط عنهم. هذا هو الصواب. واما لو كان يامر الناس جاء في وقت الزكاه ويقصد دينهم وينفوها هذا محمول على انهم يفونها قبل كلام الحق. كان يعتدون بإخراج الدين ثم يدخل الصاهي بعد ذلك هذا لا بأس. اما اذا اما إخراج الدين بعد الزكاه هذا في نظر والارجح في الادله انه لا وجه له وان الدين لا يمنع وان يراد إخراج الزكاه من الموجود عند كلام الحول ولو كان عليه دين. والزكاه يزيده الله بها بركه فيزيد الله بها نموا وخيرا فلا تضره بل تزيده بل تزيده كما قال الله سبحانه خذ من اموالي صدقه تطهره مزكي لله ويسبحانه ما انفقت من شيء هو يخلفه هو خير الرازقين. والزكاه نفقه فانفاقها واخراجها طهره الله والله يخلف عليه ويبارك له سبحانه وتعالى. نعم. رأيت في كتاب كتب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح باليدين في الوجه بعد الدعاء بدعة، وقرأت في كبر الكلام الجزء الرابع حديث في حكم الحسن لغيره من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بهما وجهه أيهما أصح؟ كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه دعا ولم يمسح وجهه بيديه. هذا جاء في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم دعا ولم يمسح وجهه بيديه. فمن هنا قال من قال لا ينبغي مسح أو أنه بدعة لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مثل مسح من وجه اليدين بعد الدعاء. وجاءت أحاديث فيها بعض من حديث عمر بن الخطاب الذي أثر إلى السائل وهو ذكر في كتاب البلوغ في آخر كتاب البلوغ إذا بدت إلى الدعاء في آخر البلوغ ذكر حديث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يده للدعاء لم يردهما حتى يسحب في الوجه. وذكر بعض إسناده وذكر أن له شواهد من حديث ابن عباس وغيره ثم قال الحافظ بن حجر ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. فرأى الحافظ رحمه الله أن الأحاديث في النفس متعددة وأن يشد بعضها بعضا وتدل على أنه لا بأس للنفس وليس هذه الأحاديث الثلاثة فيها ذلك. وهذا الأقرب هذا هو الأقرب أنه لا بأس ولكن تركه أفضل. أما قول بأنه بدعة فهو في شدة فلولا عدم هذا القول فلولا أن يقال أفضل عدم نفس. وإن مسح بعض الأحيان نظرا لحاله التي جاءت الباب فلا حرج إن شاء الله لأن مجموعها يشد بعضه بعضا كما قال حافظ بن حجر ويتقوى حتى يكون مجموعها من قبل الحسن لغيره. والمحتج من عند أهل العلم يعني على أربعة أقسام: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. هذه الأحاديث المقبولة يحكم بها ويحتج بها. أعلاها الصحيح لذاته وأعلاها أحد الطرق وتعددها وتعددها المتواتر. وأدناها الحسن لغيره الذي تعدل طرقه ولكن بها بعض فيشد بعضها بعضا ويحتج بها. وهذا هو الأولى إن شاء الله أنه لا بأس أن يفعل بعض الأحيان ولا يسمى محرما ولا يقال له بدعة بل يقال إنه مفعول لا ينبغي المراقبة عليه بل إذا فعل بعض الأحيان من ورد فيه فلا بأس ويترك في الأكثر أخذا بالأحاديث الصحيحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله تارة ويتركه تارة. في الأحاديث الصحيحة كان لا يفعله وفي الأحاديث الأخرى فعله فلعله فعله بعض الأحيان فعرف فضلته من نقل هذه الحديث الضعيفة وتوفاه في الأكثر فنقل أصحاب الأحاديث الصحيحة ما نقلوا من عدم فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو جعل من الروايات والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يرى سماحتكم بأن وضع المسلمين اليوم مثل وضعهم حين دخل الكفاء بغداد أرجو المقارنة بين الوضعين جزاكم الله خيرا؟ المقارنة لا صعوبة يحتاج إلى عناية في أحاديث أخرى تكاد تتابع في الأغلاط عن 56 و600، ولا شك أن التي في الجملة ذات الوقت أحسن من حال هذا في الجملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عام وليلة بعد وسبعين، فلا شك أن المسلمين في الجملة ولا أقف بغداد ولا أقف المسلمين في الجملة في بغداد غيرها أحسن من حالهم في هذا الوقت في الجملة، لكن لا يجب أن يكون حال بعض المسلمين في بلد من البلدان أحسن من حال أهل بغداد ذات الوقت، لا يمنع أن يكون مثلا حال المسلمين في بيت من يقف على العقيدة والصلاة والبدع قد تكون أحسن من حال أهل بغداد ذات الوقت بسبب كثرة الشر والبدع والشرك وقوات الرحمات، أو يسبب صلاة العقيدة بدعة الشيخ محمد رحمه الله ومن حكم بعدها، وهكذا في بلدان كثيرة بخصوص الدعوة السلفية وسادة بينهم تمسك السنة وإخلاص الله في العبادة، هكذا في بعض الأحيان وفي بعض البلدان قد تكون حال المسلمين في بعض البلدان أحسن من حالهم في بغداد أو في مكة أو في مصر في أجلال المرض وفي قرى المرض، لكن في الجملة المسلمون في كل زمان حالهم أحسن مما بعدهم في الجملة، لكن مثل جهة التفصيل الدهر نفحات وهجوات وفي وجود دعاة المصلحين في بعض البلدان ما قد يجعل بعض البلدان في الجهة المتأخر أحسن من حالها في الجهة المتقدم كالاستثناء من الحديث العام، وهكذا في بعض الفجوات من الزمان قد تكون الحالة أحسن مما قبلها في الجملة، كعهد يعني عمر بن عبد العزيز أحسن من عهد من قبله من بعد معاوية وبعد ابن الزبير. نعم هذا السؤال يقول انا شاب في مقتبل عمري وبالطبع افكر في الزواج لاعطم جذر نفسي واحسن به قرضي، لكن يوجد في القبيله التي انتسب اليها عاده تزعجني كثيرا واشك في صحه الزواج مع وجودها رغم محدوديه الثقافه الاسلاميه، وتلك العاده هي انهم لا يزوجون الشخص الذي يريد النكاح الا ان يزوجهم اخته أو إحدى قريباته، ولكنهم يسمون مهرا، والذي جعلني أشك في حيلة هذا الأمر أنه إذا بدأ بينهم خلاف فيما بعد لو تم الزواج فينجر إلى زوج الرجل إلى زواج الثاني الذي لم يكن الخلاف بدأ منه أو منها، ويطالبهم من هي زوجته، يعني هذا يسمى نكاح الصغار ويسمونه الناس نكاح البدل، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر من حديث جابر ومن احاديث اخرى دلت على النهي عن نكاح الصغار وانه لا يجوز، واختلف العلماء فيما اذا سمي مهرا كاملا هل يجوز وما يجوز، فذهب بعض اهل العلم اذا سمي مهرا كاملا فقال النساء انه لا باس ويصح ويتفارقه، وذهب اخرون الى انه لا يصح حتى ولو تم مهرا كاملا من العاده فانه لا يصح، لان الرسول نهى عن الصغار مطلقا ولم يشرط عدم المهر او يؤذن المهر، فنهى عن الصغار وقال لها الصغار ان يقول الرجل للرجل زوجي لكت وزوجي لكي او زوجي اختك وزوج اختي كما في الصحيح حي الغير، وهكذا حي عمر وجاد النهي عن الصغار وقال لا صغار في الاسلام، اما قوله حي عمر ايها الصغار ويقول زوجي كذا ولكنهما خباب، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام نافع لولا ابن عمر كما اتفق عليه الشيخان، وقال قوم انه من كلام مالك، ولكل حال هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما انتهى كلام النبي عند النهي عن الصغار، اما تفسيره فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، وانما ذكره الى ابي هريره بقوله الصغار ان يقول الرجل زوج لكت وزوج لكي وزوج اختك وزوج اختي، وبالنسبة لأحمد وسمي أبي داود بسان جيد أن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إليه يوم المدينة أن فلانا زوج فلانا صغارا وقد جعل بينهما صداقة، فكتب إليه معاوية ليفرق بينهما فقال في الكتاب هذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهما صغارا وإن كان يسمى صداقة أخذا بالعلة، والعلة هي أنه وسيلة إلى إنزال النساء وإلى ظلم النساء، هذا هو الأصل، يعني الصغار وسيلة لظلم النساء العدوان عليهم عليهن وحبسهن لأجل مصالح الأولياء. كل واحد يحدث بنتها وقته حتى يحسن لولد هؤلاء يصبح هذا المظلم. فلا يجوز السؤال مطلقا ولا يسمى مهرا. بل الواجب يتزوج من شرط تزوج البنت، هذا هو الواجب. فالشاب السائل سوف يجد ان شاء الله من لا يستطيع هذا الشرط، من اجتهد على قدر سوف يرزقه الله قوما لا يستطيعون عليه صغارا ان شاء الله. نعم. أحد الشيخ نسمع كثيرا وخاصة في هذه الأيام من المثقفين الطب وبعض الشباب الضائع شعارات تنطلق من أفواههم باسم القومية والوطنية، فما موقف العقيدة الإسلامية الصحيحة من ذلك؟ ومن ثم أريد ردا على هؤلاء الذي يجب أن يحذر على عقولهم، وجزاك الله خيرا على هذا. هذه بقية الجاهلية، العادة القومية والوطنية بقية الجاهلية. وكتبت في هذا رسالة يدها نقد القومية العربية على رؤية الإسلام الواقع، فأطلع طلعت أنا مرة، وكذلك أخونا العلامة محمد أحمد التاجري كتب كتابا في هذا القومية الإسلامية أو النواة القومية أو نحو هذا، وكتب غيرنا أيضا في هذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر من الجدل إلى القومية والقبلية ونحو ذلك. قال ليس منا من دعا إلى عقلية أو قاتل عقلية. الحاصل أن ولما سمع بعض الأنصار يقول يا للأنصار، والآخر منهم يقول يا للمهاجرين، وهي وهي كلمات إسلامية، قال أبي دعوة جاهلية وأنا بناء فرسل لا أهدي إلا مرسل. فلا يجوز هذا أبدا، لا قومية ولا وطنية. يجب أن تكون الدعوة بالقوة الإسلامية والإيمان والدين والهدى والإسلام. هكذا ينبغي للمسلمين، يا أخي يا عبد الله يا فلان، تكون الدعوة بالإسلام يا عباد الله يا أنصار الله، أيها المسلمون أيها المؤمنون، يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان يا أهل الإسلام. حسنا. نعم. الآن لقد قام رجل بتربية بنتا من صغرها لوفاة والدتها حتى كبرت، والآن هل تحتجب عنه أم لا، مع أن الرجل أصبح شيخا كبيرا وبحاجة إلى المساعدة؟ جزاك الله خيرا. من ربى بنتا ليس لها من يربيها لزوجها، مثلا امها او وجدها في الطريق او في المسجد نقيطه او ما اشبه ذلك، من رباها فلا يحسن وله الاجر عند الله العظيم، ولكن لا يكون حرا لها، بل له ان يتزوجها ولا تكشف له، ويجب ان تحتجب عنه ولو كان شيخا كبيرا، يجب ان تحتجب عنه ولا تعتبر بنت له ولا اخت له ولا بنت اخ ولا بنت اخت، لا تعتبر محرما له، بل يعتبر محسنا ومعزولا ومشكورا، ولكنه ليس من احرم. يجوز له ان يتزوجها توصل المحكمه الى ان يكون لها ولي، وعليها ان تحتجب به اذا كبرت، عليها ان تحتجب كما تحتجب عن الاخرين من الناس. والله ولا اعلم بهذا النزاع، هذا قول اهل العلم قاطبه، هذا كبد عن اهل العلم، لا اعلم فيه نزاعا كما اهل العلم. وهكذا من انقذها من غرق او من نار من بعض العامه يقولون إذا أنقذت المرأة من غرق صح في جبين أو في النهر أو في البحر فأنقذتها صارت محرما لك، هذا غلط. كذلك لو أنقذها من حريق أو من أعداء نفوس ما في محرما لك، مشكور معذور أجوز عند الله، لكن ما تكون محرما لك، بل هي على حالها، كانت محرما في محرم وكانت الولية هي الجبينة، لا يجعلها هذا الحادث محرما لك، لكن الجبينة لا تكون محرما تجد عنه وله نكاحها، وإن كان أنقذها وإن كان رأى عورتها فتسقط في الماء فتظهر عورتها وراها، ولو رأى عورتها على رب البصر ثم على أجلاتكم حرم عليها أبدا، ولو أخذها مكشوفة. نعم. لقد حصل خناق ومشاجرة بيني وبين زوجتي في وقت المغرب، وقد طلقت أنا في حالة غضب 3 طلقات وهي حامل، وأنا نادم على ما بدر مني. أرجو من سماحة الشيخ إفتائي فيما أنا فيه، علما بأن الطلاق كان سبب المشاجرة فقط، والسلام عليكم. الناس في الطلاق على أحوال، إذا طلقها عن غيبة العقل لكونه مجنونا أو معتوها أو سكران لا عقل له فالطلاق يروح، وهكذا لو غيب غضبا شديدا أزال عقله ولم يشعر بما وقع منه فالطلاق غير واقع. الحال الثاني اشتد به غضب جدا ولكن معه بعض الشعور، فتأتي بسبب النزاع والملاعنة والمساكنة أو إمساك هالة وكهنة هالة أو ما أشبهها، لا يفقد دمعة غلط ولا يتنفسها، بل يتنفسها في المهزوم فيطلب من المهزوم أن يصلحه. وهذا لا يقع طلاق على الصحيح أيضا، لأن شدة الغضب جعلته في حكم غير العقلاء، فجعلته كالمضطر وكالمكره إلى إنقاذه من هذه الحالة في الطلاق. الحالة الثالث أن يكون كريما ليس به علة، أو غزالة لكنه غضب خفيف لم يبذله، فهذا يقع طلاقه بالجهل. نعم. هل يحرم مثل خاتم الفضة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا من الله مباع للرجال والنساء، خاتم الفضة مباع للجميع، كان الذي حكم الفضة على صدرك والصحابة. وأما خاتم الذهب فلا يجوز للرجال ولكن يجوز للنساء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه يدخل نحن حال التختم بالذهب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يده خاتم الذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضع عنده، حتى ذكر خاتم الذهب محرم بلا نزاع على الرجال خاصة، على الذكور وليس الصغار. يقول هناك حاكم كافر ظالم متسلط على شعب المسلم، قد استباح أرواح المسلمين وهتك أعراض النساء المسلمات ونهب الأموال وعاقت الأرض فسادا، وبعض حكام الدول الإسلامية يدعمون سياسيا وإعلاميا ودعما ماليا، فهل يجوز لهم ذلك؟ هذا محل نظر، من كان أدنى من هذا، من كان أدنى من هذه الحالة لا يجوز دعمه ولا يجوز يساعده على الباطل، ولو كان أقل من هذا أن يساعد على الباطل لا تجوز مطلقا، لأن الله سبحانه يقول ولا تعاوني قال في العدوان، لكن إذا كان كافرا صريحا يهودي أو نصراني أو شيعي أو وثني ودعا بحاجة إلى أن يعطى مالا ليدفع شره على المسلمين جاز ذلك بشرط أن القصد دفع الشر على المسلمين لئلا يتعدى عليهم بظلمه ورسله وليس عنده مسلم طاقة لحربه وجهاده. أما يدعم لمجرد أنه أمير بلده ويقع على المفاعيل لا يدعم، بل يجب الإنكار عليه ويجب قتاله مع القدرة على ولاة أمر المسلمين حتى يرجع إلى الصواب وحتى يحترم أموال الناس ودماءهم وأعراضهم وعقولهم. الحاصل أن هذا في التفصيل وليس على هذا الإجمال، ولكن نعلم في الجملة أنه لا يجب التعاون على اسم الإجرام، ولا يجب دعم من يضر المسلمين دعمه ويضرهم موالاته، ويجب أن يمنع من ذلك أن يجاهد حتى يرجع إلى الصواب، إلا أنه أتبع حالة خاصة من بعض الكفار يخشى منها على المسلمين، فإذا دفعوا بشيء من المال أصدقاء شرهم جاز ذلك لولي الأمر بشرط أن يكون الدافع هو المصلحة العامة الإسلامية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أهل الحديبية أهل مكة في عام 600 هجرة طالعهم على أمر فيه غضب على المسلمين من أجل مصلحة العامة، فإنه صالحهم على أنه لا يرسل رسول الله بل يرسل محمد بن عبد الله وغادر ويرسل محمد بن عبد الله، وصالحهم على أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بل يقول بسمك اللهم، فتنازل عن ذلك وقال اقل بسمك اللهم مصلحة العامة، وصالحهم على أن من جاء مسلما يرد إليه فمن جاءهم منا لا يردونه إلينا، وافق على ذلك حتى فقه هذا على المسلمين ثم خضعوا لأهل الله ورسوله وآمنوا بأنه مأمور من عند الله وأنه لا يفعل الحق ولا يقول الحق على الصلاة والسلام، فكان في العقل حميدة وسماه الله فتحا، فكان سبب لإسلام الناس يدخل في دين الله والتقائه بالمسلمين. هذه الأشياء التي هي غبارة يراها ولي الأمر لوصلاة عامة للمسلمين أو للدفاع عنهم أو الدفاع عن بلادهم أو لأجل جلد المسلمين الآخرين أو لأجل الدخول في الإسلام أو مخالفة أخرى من مخالفة المسلمين، لا لأجل الطمع في الدنيا ولا لأجل الذل بل لأجل رفعة عامة المسلمين فلا بأس بذلك. السؤال الأخير يا إخوان، كما تعرفون الأسئلة كثيرة، السؤال الأخير يقول لي والد طاعن في السن وعمره تجاوز 90 سنة وهو مفرط في الكلام ومصرا على الصوم، فعندما يأتي وقت الظهر يطلب شربة ماء فأذكره بالصوم فيمتنع من تلقاء نفسه عن الماء، مع العلم بأنه عاجز عن أداء الصلاة بصفتها الطبيعية، فهل يجوز له الصوم الصوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان على شيخ قد اختل عقله ولا يحفظ الأمور من تغير عقله في الكلام لا يعلم ما يقول ولا يحفظ ما يقول فلا صوم عليه ولا يطلع لا يعطى ولا صوم عليه ولا صلاة عليه يختل اختل عقله. أما مجرد ضعف البدن وأن عقله معه محظوظ يحفظ ماله يحفظ كلامه فإنه يحب صومه ولا يمنع وإن شق عليه يفطر ويطعم كل يوم مسكينا كما قال ابن عباس وغيره عن كل يوم مسكينا لكن عقله معه وشق عليه الصوم وإن حب يقوم لا يمنع غير هذا يصوم ولا حرج عليه ويصلي على قدر حاله على جنبه العجز عن القعود أو يستطيع العجز على جنبه يقتصر على احتفال بالنية وبالكلام كما قال النبي حجر العمراني بن خطيب عند البخاري صل قائما فإذا اتفق قائدا فإذا على جنب أخرجه البخاري الصحيح. وزاد النسائي فإن لم يستطع فليستلقيع فيصلي على حسب حاله بالكلام والنية وزاد المستطاع هذا هو الواجب عليه. والصوم كذلك إن استطاع الصوم ولو أمر من 100 عام أو 100 عام استطاع يصوم وإن لم يستطع أفضل وأطعم عن كل يوم مسكينا وإن سل عقله وظهرت من الأمارات الدالة على أن عقله قد اختل فإنه لا يقوم عليه ولا صلاة عليه ويلحق بغير المكلفين إذا عقله عن ثلاثة هذا العقل قال أن من يغلب اليمين يخلل عقله بالخرف وطول الحياة وسل عقله بأشياء أخرى فإنه يكون حكمه حكم غير المكلفين من المزامير والمعاتيب الذين لا عقل ولا عقل لها. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير ما أطال في عمركم وبارك في أوقاتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا كما يسرنا أن نعلم بالجمهور والإخوة الحضور أن معرض الكتاب والشريط الإسلامي سيفتح يوم الثلاثاء 13 في معهد العلم بالطائف يعني في هذا المكان. السلام عليكم.